عقد المصنف وفقه الله أصلا آخر ناصحا ملتمس العلم أن الوصول إلى الحلق في العلم لا يتهيأ بأخذه دفعة واحدة، بل لا بد فيه من تدريج النفس شيئا فشيئا، فإن النفس إذا درجت وصلت إلى المقصود، فإذا هجمت عليه حيل بينها وبينه، لأن القلوب عند مباشرتها العلم تضعف عن حمله، فإن العلم ثقيل ولا يتهيأ حمله إلا بتدريجه على النفس شيئا فشيئا، فترقى النفس في تحمل ثقله حتى تقوى على أثقله. قال: ويتحقق هذا أي التدريج بتكرار دراسة الفن في عدة أصول له تنتظم ارتفاعا من الإيجاز إلى التوسط ثم الطول، فيتلقاه موجزا أولا ثم متوسطا ثانيا ثم طويلا ثالثا. وقد يكون لكل مرتبة أصل واحد وقد تضم أصلين اثنين معا، فقد يكون في الطول كتابان يفتقر إليهما في فهم العلم، وقد يكون فيه كتاب واحد، وقد يستغني المتعلم مع قوته وحرف معلمه عن الاحتياج إلى الإيجاز والتوسط والطول في كل فن. فالذكي مثلا في علم العربية إذا رزق المعلم حسن التعليم أمكنه الاكتفاء بمقدمة الإلحاد الراب ثم ألفية الإيمان، وإن رآه معلمه يحتاج إلى مزيد درس نقله بعد المقدمة إلى فضل الندى ثم رقاه إلى ألفية الإيمان. لكن ليس من طريقة أهل العلم نقل المتعلمين مباشرة إلى الممولات مهما بلغت قوته، لأن ذلك يضر بقلوبهم ويبعد أخذهم العلم. ومن محدثات العصريين زعمهم أنه ينبغي الاكتفاء في أخذ العلوم حفظا وفهما بجمع النفس على أصولها المطولة، فيدعون إلى حفظ وفهم ألفية ابن مالك النحو وألفية العراقي في المصطلح ومرق السعود في الأصول إلى غيرها، ويأمرون بحفظ الصحيحين وينهون عن الأربعين والعمدة وبلوغ المرام، ولا يرون كبير ارتفاع بالأخذ للعقائد من الكتب المرتبة فيها اكتفاء بحفظ الطالب للقرآن الكريم مع السنة النبوية، وأن العقيدة سهلة لا يحتاج فيها إلى ما رتبه من رتبه من أهل العلم، وهؤلاء أضاف شيء على الطلب، ولا يفعل هذا إلا من لم يعرف العلم على الحقيقة، وإلا فمن يعرف العلم على الحقيقة يدرك أن العلم يدخل في القلب لأخذه شيئا فشيئا حتى يتمكن منه، أو يحملون الطلبة على حال منتهي فيكون أحدهم قد رقي عند شيوخه حتى بلغ مبلغ المنتهي، فلما وجد في نفسه الانتهاء حمل الناس عليه، فيكون ضرره عليهم أكبر من نفعهم. وملتمس العلم يجري على الجادة التي رتبها أهل العلم في أخذه، ولا يعدل عن طريقتهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.